تجعله حبلا متينا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة هود آية جميلة آخر: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. طب ليه يا رب بتوحيها إلي ليه؟ ها كملوا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. هي دي بقى أخوان، كل القرآن ده أنا بقراه من أوله لآخره عشان يقول لي اصبري على الطريق، أنت على الحق، اصبري على طاعة ربنا، اصبري على كل حاجة صح في حياتك بتعمليها، اصبري على درس العلم اللي مش قادرة تنزليه مرتين في الأسبوع، اصبري على تكشيرة جوزك في وشك وانت نازلة رايحة الدرس، اصبري على مشاغل عيالك. والله العظيم لو انتظرت ان مشاغلك تنتهي هتنتهي وانت في قبرك وهم بيغسلوك، هتنتهي لما يطلع منك اخر نفس، هتنتهي فعلا، لكن مشاغلك لن تنتهي. القرآن مش النهاردة ولا بكرة، القرآن ده مشروع عمرك، وانت واقفة وانت قاعدة وانت نايمة وانت راكبة وانت رايحة وانت جاية، هو اللي في دماغك. قوليلي مين هيفضل سنة سنتين؟ لما واحدة مثلا بتقولي الدورة دي هتاخد قد ايه، شهر شهرين سنة سنتين، الحفظ القرآن هياخد سنة سنتين تلاتة اربعة، مين هتفضل تلاتة اربعة سنين بدون ظروف، بدون موت، بدون مرض، بدون عيا، بدون كآبة، بدون حزن، بدون كرب، مين؟ يبقى انا لو وقفت القرآن لغاية ما ظروفي تتحسن النفسية، لما اقول لها يعني ايه الظروف اللي عندك، تقول لي يعني شويه حاجات كده. ما الحاجات اللي كده دي عندنا كلنا، اللي هم الشويه اللي هنا دول، كل واحده فينا عندها حبه هنا كده وكتير بقى عامله كده كلاكيع، بقى كلاكيع متكلكعه كده، هو ده الواحد بتاعتك يا اخوات. والله والله العظيم فعلا يعني الرمز بتاعنا اللي هو وحده القران دي حقيقه، ده وحدك، هي دي، هي دي اللي هتلجئي لها وتقعدي فيها علشان تتنعمي كده وتقولي يا رب دم عليها نعمة. أنا غشيتها من اللي بيدوم من هنا. صلى الله يثبتنا يا رب على الطريق. لذلك أول حاجة القرآن في الثبات. اتنين، وعلاقتك بيه لازم تغيري علاقتك بيه وانت بتقريه، ارجعي للآية مرة واتنين وفكري فيها. اتنين، حافظي على اللي باقي من طاعاتك وإن قل بعد رمضان بالذات. واحدة تيجي تقول لي بعد رمضان إيه؟ أنا كنت بقوم الليل في رمضان 8 ركعات تراويح ومش عارفة قد إيه لما بروح تهجد، دلوقتي ما بجيبش غير هم ركعتين، حلو النعمة بس حافظي عليهم، لأن الشيطان هيجي يقولك إيه؟ ركعتين، أما أنت منافقة نفاق، ركعتين وأنت في رمضان كنت بتروحي، لا تكونيش يا بنت بتروحي عشان الناس يقولوا عليك إن أنت بتروحي تصلي، هم هيقولوا كده وهو مش هيسيبك. إيه ركعتين إيه دول؟ لا بصي بقى عشان ما تبقيش منافقة ما تصليهمش خالص لغاية ما تستعيد همتك تاني وتصليهم، لا حافظي على اللي باقي معاكي. هقولك لو بتجيب الوتر بس، حافظي على ثلاث ركعات الوتر وحلو ونعمة وإن شاء الله ربنا يزودهم لك، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فاستمري وقاي وقتي بالطاعات وإن شاء الله ربنا هيزودهم. إيه مش عارفة الضحى ما كنت بصليه أربع ركعات ولا ستة ولا ثمانية ومبقتش بصليه على غير اتنين، رضا بس اثبتي عليها، اثبتي عليها. فخلي بالك الفجر كنت بقوم ما كنتش بنام، دلوقتي بقيت غصب عني بنام بس بقوم الساعة 4 كده، جميل بس استمري، مش لازم تقومي ساعة الأذان طالما قبل الشروق خلاص. ما انا ما بقولكوش ان احنا هنرضى بأي حاجة يا اخوات، لا لا لا نقبل الدنيا في ديننا، بس الفكرة ان احنا الدنيا بايظة قوي، الدنيا بايظة جدا، ولما الواحد بقى بيخرج بيلاقي الدنيا بقى مش بايظة، دي يعني زبادي في الخلاط، دمار. والنساء بقى جمال قوي والدنيا بقت بيس قوي، يا عشية شيء يا عالست وعادي وقاعدة ولابسة الحجاب وبتشرب النرجيلة وليس شيش، اوعي تقولي شيش، النرجيلة اسمها عشان اسم يعني عادي عادي يا جماعة خليكم بيس كده. طب يبقى انا بقى في الاماكن دي الاقي الست بتعمل كده وانا اللي افضل بقى لابسه النقاب، مش ايه المشكله بقى لما اقصره حبه هنا كده مثلا يبقى لغايه هنا، ها ايه المشكله بقى لما البس مثلا طرحه صغيره قوي قوي ماشي وحبذا لو كانت لغايه هنا ماشي مشنقاني كده بيس بقى، ما هو اصلي الوضع بالوضع، لا لا انت على الحق بشكلك كده اثباتي هقول لكم على حاجه اخرت سر ما تقولوش لحاجه حاجه ده خالص. اول ما انتقبت وكنت بروح مثلا بخرج يمين ولا شمال مع العيال ولا اي حاجه، كنت بحسه في نفسي كده بحته مش غربه، بس لا هي الغربه دي موجوده على طول. انا بحس ان انا اليس في بلاد العجائب اصلا. لا يعني ايه، بحس عارفه اللي هو مستقليه نفسك، او حاسه ان انت يعني الا كده شزك شويه، فبتتكسفي من نفسك، بتتكسفي من نظره الناس ليكي كده. لا، بعد فضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي في الاماكن اللي هي فيها ناس واختلاطات، وزي ما بقول لكم كده الستات مش عارفه بيعملوا ايه، عارفين بقى احساس العزه، بقى العزه ان انت ماشيه، لا ده انا عزيزه ملكه، قد ايه دي مستباحه، والناس كلها عماله تبص عليا يمين وشمال، وانا ضفري محدش عارف يشوفه، في عزه. على راي القيم هو انت بتبقي ماشيه مش عارفه ظهرك من وشك اصلا، يعني عامل لك كده وانت يعني حلو جميل، ده احلى حاجه، ده تمويه بقى، تحس ان انت عشان تتبسط، تحس ان انا رايحه يفتكروني جايه كده. عزه يا خالتي، عزه ان واحد الناس يقعدوا يعني يتساءلوا يا ترى دي شكلها ايه؟ لا حلو، هو ده اللي انا عايزاه. لا وانه لكتاب عزيز يا خالتي، عزيز قبلي عليه. عزيز يعني ايه؟ يعني مش تقولي لي وانا جايه، وانا جايه خمس دقايق بس وجايه لك، لا ده عزيز لو استغنيتي عنه هيستغنى عنك، ده انت لازم تتذللي وتنكسري وتروحي له كده مقطعه نفسك من الانكسار والخضوع، وتقولي له انا محتاجه لك قوي قوي، اصل انت اللي هتنجيني في زمن الفتن يا رب. نصيحه بقى، هنخرج رايحين المصيف الاسبوع الجاي مثلا، يعني سلاحك في ايدك، مصحفك معاكي فوق هدومك على الشنطه، مصحف ده سلاحك، ده بتعددي على العداد في ايدك عشان لا تتلهي تلتهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ها شوفي بقى اذانك، شوفي بقى منبهك، شوفي حاجتك، ما لناش دعوه يعني، خلاص دروسي معاكي في الموبايل، تقعدي كده على البحر وتشغلي الدروس، ما لكيش دعوه باي حد. الباقه لا اشحنوا باقه كبيره بقى يا اخوات، خليكوا حلوين، يعني عماله تشتري بانيه ولحمه للمصيف بقالك 10 ايام جت على الباقه يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا يا اخوات. ثالث حاجه تثبت قوي يا اخوات، ممارسه الدعوه الى الله، ممارسه الدعوه. ما بقولكيش امسكي مايك يعني واقعدي اتكلمي، وان كان فيكي خير يا ريت، لكن بقول لك اشتغلي عند ربنا، ده وسيله كبيره جدا من وسائل التثبيت. حفظي حد، حفظي شويه اطفال صغيرين، ادعي الى الله، وزعي مطويات، اتكلمي في الله، قولي كلمه انت فاهماها او ايه سمعتيها وسمعت تفسيرها، اقعدي قوليها للناس، اشتغلي عند ربنا يعني. بمعنى اصح ودايما اقولها، احنا ما بنشتغلش عند ربنا ببلاش على فكره ابدا، ده انت بتشتغلي وليكي ايه، ده انت ليكي حاجات جميله جدا جدا جدا في الجنه، اسال الله ان ينولنا يعني. رابع حاجة ملازمة الصحبة الصالحة يا أخوات. الإمام ابن القيم يعني عارفين يعني إيه الصحبة الصالحة؟ يعني حتى لو ما كنوش ملاصقين ليك قوي، بس على الأقل في حياتك يبقوا في ثلاثة أربعة كده بتقولي إيه؟ لما بشوفهم أو لما بشوف فلانة بتذكرني بربنا، بتكسف بقى من التقصير اللي أنا فيه، بقول بقى بحترم نفسي، أشد نفسي شوية، لا مش منظر، ها؟ لا مش منظر حجاب، لا مش منظر هدوم، لا فاهمين أنتوا النظام ده؟ يبقى في حياتك بقى على الأقل خمسة ستة كده مظبطينك، بحيث كل ما تمشي في الشارع تلاقي واحدة فيهم. هو ده اللي احنا عايزينه بقى، تصحصحك معاكي بقى في المسجد، معاكي على التليفون، يبقى ليكي رفقه صالحه وصحبه صالحه. الامام ابن القيم بيقول ايه؟ كنا اذا ضاقت بنا الدنيا واشتد بنا الكرب ننزل الى شيخ الاسلام اللي هو ابن تيميه في محبسه، فتبدل الضيق الى سعاده والكرب الى فرج. سبحان الله، سبحان من اشهد الله جنته الناس وهما في دار العمل. يعني ربنا اشهدك جنته اللي هي ايه؟ في ايه؟ في الصحبه الصالحه، في الرفقه في الله. اتحداك ان انت قاعده دلوقتي في الدرس ومبسوطه وسعيده، ده لازم. ليه؟ مجلس مليان ملائكه، الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ عنده دلوقتي، هتبقي قاعده مكروبه وزهقانه وشايله الهم، انت نسيتي اصلا المشكله، اصلا نسيتي بنتك اللي عماله تقوق في البيت، نسيتي ابنك ازاي ضارب مراته وهي ضرباه، انت نسيتي دلوقتي وانت قاعده، انت نسيتي كل القصص دي، نسيتي جوزك وتكشيرته وانت نازله، نسيتي الغداء اللي شيطتيه قبل ما تنزلي، ما شاء الله. هو ده حسن التباعد اللي انا بقعد اقول لكم عليه ما عملتوش اصلا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق يا أخوات. أسأل الله أن يثبتنا على الطريق، اجعلني لك صحبة لا نتخلي عن حبل الله المتين في فهمه وتدبره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من تدبر القرآن والعمل بما فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا قدم صدق عنده في الجنة. جزاكم الله خيرا. نكمل التجويد إن شاء الله، بس أخذ ريست بس خمس دقائق.